نفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإن قال لقمان سبيل من لنا غير

واصبر على ما أصابك يا بني ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا يا بني أقم الصلاة ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا Thank you.

ألم تروا أن الله سخر لكم ما السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما شجرة أقوى ولو أنما في الأرض شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نزل كلمات الله إن الله عزيز حكيم ولو أنما في الأرض شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نزل كلمات الله إن الله عزيز حكيم ولا بعثكم إلا كنفس واحد ما خلقكم ولا بعثكم ما يدعون من ألم تر أن الفلك تجري بالبحر بنعمة الله ليريكم ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صدق الله العظيم الفاتحة ربنا احمد بما انزلت واتبعنا الرسول وكنتم مع الشاهدين صدق الله العظيم هكذا فات وقت الايمان والاسلام عشنا في رحابها البيت الاول القران المباركه فلاها علينا فضيله القارئ الشيخ محمد الليثي قارئ دعوه الانجيل العربي فهل بكون بالزقازيق المحافظه الشرقيه 335 22 جاهزين الله أكبر.